الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أن صيام يوم عاشوراء أنه مرت عليه أحوال. أول هذه الأحوال كان واجبا، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صبيحة عاشوراء أرسل إلى قرى الأنصار يأمرهم بالصيام، وحتى من أكل فعليه أن يمسك عن الأكل، فكان في الأول واجبا صيامه، ثم عندما فرض رمضان أصبح بالخيار، من شاء صامه ومن شاء أفطره، ولكن استحباب صيامه بقي أو باق. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب صيامه، واستمر على ذلك إلى في السنة التي توفاه الله عز وجل فيها، عندما قيل له كما سوف يأتينا في حديث ابن عباس أن اليهود يصومون العاشر، قال لئن بقينا إلى قابل لنصومن التاسع، أو قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. إذن هو استمر صلى الله عليه وسلم على صيامه إلى أن أراد أن يصوم مع العاشر التاسع، فتوفاه الله عز وجل قبل أن يدرك عاشوراء. إذن استحباب صيامه باق. وقد فهم من بعض النصوص أن حتى استحبابه يعني قد نسخ كما نسخ وجوب صيامه، والصواب هو أن استحباب باقي كما سوف يأتينا في حديث ابن عباس.